بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على بارك رسول الله. هذه سلسلة في التعريف بمنزلة التفويض، وهي من منازل أعمال القلوب، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فهذا تبسيط لهذه المنزلة، وفيها عدة قضايا. القضية الأولى في معنى التفويض، معناه التسليم، فالإنسان يفوض أمره لله، يعني يسلم أمره لله. ولهذا يقول مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله، يعني أسلم أمري لله سبحانه وتعالى. أما كعمل قلبي من أعمال القلوب، فإن التفويض معناه أن ينزل الإنسان حاجته بالله سبحانه وتعالى، وأن يلقي بأموره كلها لله سبحانه وتعالى، إلقاء الذي يرى ويوقن ويستشعر أنه لن يكون اختياره لنفسه أفضل من اختيار مولاه، ولهذا يلقي أموره إلى الله إلقاء العاجز الضعيف الجاهل الذي لا يعلم ما تؤول إليه أمور، لكنه يثق بمولاه. هذه هي منزلة التفويض. ولهذا لابد أن يكون مع هذه المنزلة حسن ظن بالله وثقة بالله حتى يكون التفويض شرعي. هذه القضية الأولى. القضية الثانية التي يذكرها ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة هي الفرق بينه وبين التوكل. عند أهل السنة والجماعة التفويض إنما هو درجة من درجات التوكل، يعني التوكل أعلى وأرفع وأوسع، ولا يكون التوكل توكلا حقيقيا شرعيا عند أهل السنة والجماعة حتى يكون معه تفويض، أو حتى يمر العبد بالتفويض، عند ذلك سيصل إلى التوكل الشرعي. وهو يختلف عن التوكل في عدة أمور. أولا أن التوكل أهم وأرفع، ولهذا ذكر الله التوكل في كتابه كثيرا، لكن في التفويض ما ذكره الله إلا مرة واحدة على في قصة مؤمن آل فرعون. وقضية أخرى، وهي أن التوكل يشمل أمور الإنسان كلها، يشمل أمور الإنسان كلها، كلها يتوكل فيها على ربه. أما التفويض فإنه يختص بمصالحه ومعايشه، أما التوكل لا، يشمل حتى أمور دينه ودنياه، كلها تحتاج توكل، حتى أمور دعوته وأمور علمه وعبادته كلها يتوكل فيها على الله. أما التفويض فإنما يفوض أمره ويفوض مصالحه التي تتعلق بحياته المعيشية، يفوضها إلى الله سبحانه وتعالى.